بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أفضل أخي سعيد. قال المؤلف عبد الغني بن عبد الله المقدسي عليه رحمة الله، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. الوقص كسر العنق. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر حديث عبد الله بن عباس لأنه يتعلق به حكم من حيث أحكام التغسيل، من حيث أحكام التكفين، تختلف عن أحكام الموتى غير المحرمين، أي بمعنى أن للمحرم أحكام تخصه من الرجال والنساء إذا مات، فيما يتعلق بكفنه، وفيما يتعلق بكذلك الأطياب، وفيما يتعلق كذلك بالأطياب. فقال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الوقوف في عرفة هو في حجة الوداع سنة العاشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم التاسع، في يوم التاسع. إذ وقع، أي سقط، سقط من على راحلته، ولما سقط داسته الراحلة على عنقه فانكسر مدى عنقه فمات هذا الرجل. وهذا الرجل تتعلق به أحكام، من الأحكام التكفين وهكذا التغسيل، تعلق به أحكام. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه. وهذه أول الأحكام، أن الذي يعني يموت بغير الشهادة، الذي يموت بغير الشهادة يغسل، الذي يموت بغير الشهادة يغسل، مع أن هذا خارج في سبيل الله. ولهذا يقول العلماء أن من خرج في طاعة الله فإنه يعتبر في سبيل الله، لكن في سبيل الله من حيث ماذا؟ الحكم، لا من حيث ماذا؟ من حيث أحكام الآخرة، من حيث أحكام الآخرة. أما باعتبار أحكام الدنيا فتختلف أحكام هذا الإنسان عن غيره، وإنما الذي لا يغسل هم الشهداء في المعارك، هم الشهداء في المعارك، وإلا فهذا خارج في سبيل الله، أي خارج في طاعة لله جل وعلا، ومن خرج في طاعة فإنه يعتبر خارجا في سبيل الله عز وجل، لكن لا تجر عليه أحكام الشهداء في المعارك، فهذا باعتبار الدنيا. أما باعتبار الأخرى فله ماذا؟ حكم الشهداء من حيث الثواب. قال: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، كالذي مر معنا في كيفية الغسل، وأنه على قسمين: غسل يعني يحصل به الإجزاء، وغسل هو الكامل، والكامل ما ورد في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، ما ورد في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها. فقال: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، كفنوه ماذا؟ في ثوبين، جاء في بعض الألفاظ: وكفنوه ماذا؟ في ثوبيه، كفنوه ماذا؟ في ثوبيه. ففيه أنه يجوز أن يكفن الميت في اثنين من الثياب، في اثنين من الثياب، وإن لم تبلغ إلى حد الإيتار أو إلى حد الوتر. والتكفين في الثوب الواحد أو في الثوبين أو في الأربعة إن لم يبلغ إلى حد الوتر فهذا جائز. إذن عندنا جائز وعندنا سنة. السنة أن يكفن في وتر من الثياب، إما في الثوب الواحد هذا وتر، وإما في الثلاثة الأثواب أو الخمسة الأثواب أو السبعة الأثواب إلى آخره، هذه هي السنة إذا احتجنا إلى ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفنوه في ثوبيه، ثم ذكر الحكمة لماذا لا يزاد الثالث، لأنه يوم القيامة سيبعث ملبيا عنده ماذا؟ الثوبان، وهو الإزار والرداء، من أجل أن تبقى يعني هيئته يوم القيامة على ما مات عليه، حتى تبقى هيئته يوم القيامة على ما مات عليه، فهو مات على ثوبين، فيبقى في الثوبين لا يزاد عليها، فيبقى في الثوبين، الثوب الأعلى وهو الرداء، والثوب الأسفل وهو ماذا؟ الإزار. قال وكفنوه في ثوبين، في بعض الألفاظ وكفنوه ماذا؟ في ثوبيه، أي الإزار والرداء الذي كان قد أحرم فيهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه. الحنوط هي أخلاط من الطيب، الحنوط هي أخلاط من الطيب، والمحرم ممنوع عليه الطيب في حج أو عمرة حتى يتحلل، المحرم يحرم عليه الطيب، فإنه من محظورات الإحرام، فإن الطيب من محظورات الإحرام، لا يصلح لي المحرم إذا شرع في الإحرام حتى يتحلل، تحلل ما يتعلق بالعمرة إذا قصر أو حلق، وهكذا فيما يتعلق بالحج، وإذا رمى ماذا؟ التحلل الأول، إذا رمى جمرة العقبة يحصل للتحلل الأول، ومنها الطيب، ومنها مس ماذا؟ الطيب. فقال ولا تحنطوه، أي لا تجعلوا أخلاط من الطيب في كفنه، لا تجعلوا أخلاط من الطيب في كفنه. قال ولا تخمروا رأسه، والمقصود بتخمير الرأس أي لا يغطى الرأس، لأن المحرم لا يغطى ماذا؟ رأسه، من محظورات الإحرام ألا يغطي الإنسان رأسه، ألا يغطي الإنسان رأسه، سواء كان يغطي رأسه بالمعتاد أو بغير المعتاد، بالمعتاد أو بغير المعتاد، المعتاد العمائم القلانس، وبغير ماذا؟ المعتاد، وهي ما يسمى بالبرانس، وهي ما يسمى بالبرانس، فهذه لا يصلح أن الإنسان يغطي رأسه وهو محرم، لأن هذه من محظورات الإحرام، هذه من محظورات الإحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه، ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يكفن في ثوبين، ثم لماذا لا يحنط، ثم لماذا لا يخمر رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التعليل، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي يبعث على الهيئة التي مات عليها يوم القيامة، يبعث على الهيئة التي مات عليها في هذه الدنيا، مات على أي شيء؟ مات على الإحرام وعلى التلبية، يوم القيامة يكون على هذا، ولهذا في بعض الأخبار أن من مات على شيء بعث عليه، فعلى هذا من مات على طاعة يبعث على هذه الطاعة، من مات على طاعة يبعث على هذه ماذا؟ الطاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الأمر، وفيه أن إحرام الميت وإن لم يكمل ماذا؟ إحرامه لا يكمل بعده، يعني لا يصلح أن يقوم إنسان مقامه فيكمل الإحرام عنه، نقول هذا إنسان قد جعل له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه محرم يوم القيامة، فإذا أحرم إنسان عنه أبطل حاله الذي سيكون عليها يوم القيامة، فمعنى ذلك أنه لا يبطل إحرامه بمجرد موته، أنه لا يبطل إحرامه بمجرد ماذا؟ موته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يبعث يوم القيامة، يعني ماذا؟ يبعث يوم القيامة محرما، يبعث يوم القيامة، بمعنى أن بالموت لا يحصل إبطال العمل. وقاس العلماء هذه على كل الطاعات، واجبة أو مستحبة، فإن الإنسان إذا مات على طاعة واجبة أو مستحبة لا تبطل بمجرد الموت، لا تبطل بمجرد ماذا؟ الموت، بل تبقى للإنسان، بل تبقى ماذا؟ للإنسان. فعلى هذا يقولون لا يقوم إنسان مقامه في يكمل ماذا؟ إحرامه، لا يقوم إنسان مقامه في يكمل ماذا؟ إحرامه، لأنه لو ناب إنسان مقامه فأكمل إحرامه أبطل هذه العلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث يوم القيامة ماذا؟ ملبيا، بأنه يبعث يوم القيامة ماذا؟ ملبيا، يدل على أنه يبقى على هذا الحال. ثم ذكر رواية أخرى قال ولا تخمروا وجهه، هذه شاذة، تخمير الوجه هذه شاذة، لماذا؟ لأن المحرم لا يغطى وجهه، المحرم لا يغطى ماذا؟ وجهه، للرجال ولا للنساء، وأما ما يتعلق بالنساء إنما يحرم عليها البرقع وما كان من النقاب، أي ما كان قطعة على قدر الوجه، أما كون المرأة تلقي جلبابها على وجهها سواء اتصل بالوجه أو لم يتصل بالوجه هذا لا يؤثر على الإحرام، لهذا تجد بعض النساء في أيام الإحرام في حج أو عمرة ربما تلبس هذه القبعات التي لها تخريجة كما يقال، فلما ترمي يعني ماذا؟ ترمي الخمار، ترمي ماذا؟ الخمار والجلباب عليها من أجل ألا يلتصق بالوجه، هذا مو صحيح هذا، فكون المرأة تغطي وجهها بالجلباب وإن التصق بالوجه هذا لا يسمى نقابا ولا يسمى ماذا؟ برقعا، لا يسمى نقابا ولا يسمى ماذا؟ برقعا، إذن ليس من يعني ماذا؟ من مسائل الإحرام تغطية الوجه ماذا لي؟ المرأة، تغطية الوجه للمرأة، إنما يحرم في حالين: النقاب وكذلك اللثامة، وهكذا فيما يتعلق بكذلك البرقع. وأما ما يتعلق بالجلباب الذي ترميه المرأة على وجهها فهذا لا يؤثر على الإحرام. فهذه اللفظة وهي ولا تخمروا وجهها، هذه شاذة لا تثبت، هذه شاذة لا تثبت. والراجح هو النهي عن تغطية ماذا؟ الرأس. فعلى هذا إذا كان المحرم نائم في أيام يعني الإحرام في حج أو عمرة، فاحتاج أن يغطي وجهه أو يجعل كمامة ولو كانت كبيرة على وجهه، هذا لا يضر، لا يؤثر عليه، هذا لا يؤثر عليه. الممنوع أن يغطي المحرم رأسه، أما أن يغطي الإنسان وجهه فاللفظة الواردة لفظة شاذة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن أحكام الميت إذا مات فيما يتعلق بتغسيله ما يتعلق بتكفينه تختلف عن أحكام ماذا؟ الحي، عن أحكام الحي. بارك الله فيك، تفضل. قال عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بأحكام أخرى تتعلق باتباع الجنازة. هذا الميت الآن غسل وبعدها كفن، الآن بقي الحمل، بقي حمله ماذا؟ من بيته إلى المقبرة أو من المصلى إلى المقبرة، فذكر ما يتعلق باتباع الجنائز، ذكر فيما يتعلق. وهذا الترتيب طيب من المصنف عليه رحمة الله، أنه ذكر ما يتعلق بالغسل ثم بعد ذلك ذكر ما يتعلق باتباع الجنائز، ما يتعلق باتباع ماذا؟ الجنائز. واتباع الجنائز يعني قد يكون يعني ماذا؟ من البيت إلى المصلى، وقد يكون من المصلى إلى القبر، كل هذا اتباع، كل هذا ماذا؟ من قبيل الاتباع الجنائز. وأحيانا قد يكون من المسجد إلى القبر، إذا صلي عليه في المسجد ويجوز الصلاة عليه في المسجد، مع أن السنة أن يصلى عليه في المصلى، لكن إن صلي عليه في المسجد فيتبع ماذا؟ من المسجد. وهكذا يعني يتبع أيضا ويتبع ماذا؟ من بيته. فقول أم عطية رضي الله تعالى عنها وهي نسيبة الأنصارية مغسلة يعني الموتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه، قالت في هذه المقالة: نهينا، أو الناهي للنساء هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا اتفق أهل الحديث على أن الصحابي إذا قال نهينا أمرنا أن هذه من قبيل الألفاظ المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، إجماع المحدثين والأصوليين على أن هذه من الألفاظ الذي هي من قبيل المرفوع، من قبيل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت نهينا عن اتباع، أي بمعنى المشي خلف الجنائز، سواء كان يعني ماذا؟ يعني من البيت أو من مكان الصلاة إلى القبر أو بعد ذلك، أو من البيت يعني إلى المصلى، أو من المصلى ماذا إلى البيت، أو من المصلى ماذا إلى البيت. قالت نهينا عن اتباع الجنائز، واتباع الجنائز من فروض الكفاية، اتباع الجنائز من فروض الكفاية. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن حق المسلم على المسلم أنه إذا مات تبعه، من حقوق المسلمين بعضهم على بعض أنه إذا مات اتبعه، فهذه من فروض الكفاية، اتباع الجنائز هذه من فروض الكفاية. قالت نهينا عن اتباع الجنائز، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التشيع، تشيع الجنائز والمشي معها، سواء كان عن يمينها عن شمالها أمامها خلفها. وذكروا ما يتعلق بالأفضل، ما هو الأفضل هذه مسألة أخرى، لكن المقصود باتباع الجنائز قد يكون إنسان عن يمينها أو عن شمالها أو قد يكون أمامها، وكل هذا يسمى اتباع، كل هذا يسمى ماذا؟ اتباع للجنائز، كل هذا يسمى اتباع ماذا؟ للجنائز. وفيه فضل عظيم، وفيه ماذا؟ فضل عظيم، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن من تبع جنازة كان له ماذا؟ قيراط، ثم مكث عليها حتى تدفن كان له قيراط آخر. والقيراط جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه كجبل أحد، أنه كجبل ماذا؟ أحد ماذا؟ من الفضل. حتى لما قيل لابن عمر أن من مكث عليها حتى يفرغ من دفنها فله قيراط آخر، وكان يظن أن مجرد اتباعها، أن مجرد الاتباع للجنائز هو الذي فيه القراريط، فقال ضيعنا قراريط، ضيعنا القراريط لما أخبر عن القراط الثاني، لما أخبر عن القراط الثاني قال نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا، أي فهم بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا غير جازم، أي نهى نهي ماذا؟ نهي كراهة، لا نهي ماذا؟ تحريم. فهم جمهور العلماء من لفظ أم عطية رضي الله تعالى عنها في قولها ولم يعزم علينا، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعزم، أي بمعنى لم يؤكد علينا النهي، لم يؤكد علينا النهي، يعني تفهم من كلام النبي، من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي على قسمين، نهي يعني فيه عزم هو الحرام، ونهي لا عزم فيه هو الكراهة، ومعنى ذلك أن المشي من النساء خلف الجنائز من قبيل المكروه، هكذا قال جمهور العلماء في تفسير حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها. بينما يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يقولون قد ثبت النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في النهي التحريم، وليس من شرط النهي أن يكون ماذا؟ مؤكدا حتى يكون محرما، ليس من شرط النهي عند الأصوليين حتى يكون محرما أن يكون مؤكدا، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني قالوا هذا فهم صحابية رضي الله تعالى عنها، فهمت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن النهي للتنزيه لا للتحريم، أن النهي للكراهة لا للتحريم. أما شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة يقولون لا يشترط في النهي أن يؤكد من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نهى عن شيء الأصل أنه يفيد ماذا؟ التحريم، وليس من شرطه حتى يكون للتحريم أن يكون مؤكدا، أن يكون ماذا؟ مؤكدا. ثم قالوا أيضا هذا فهم صحابية، تفهم من هذا الأمر فالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تعارض فهم الصحابي مع صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقدم قول صريح النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فيرى أن اتباع الجنائز من النساء محرم، ناقش هذه المسألة من حيث الألفاظ، وأما من حيث المعنى فإن هذا يؤدي لاختلاط الرجال بالنساء، والاختلاط اختلاط الرجال بالنساء فقد تحصل الفتنة، وقد يحصل التكشف، والمرأة الضعيفة قد يحصل منها البكاء والعويل. قال كل هذه المعاني تدل على أن النهي، على أن النهي للتحريم لا للكراهة، على أن النهي للتحريم. ومن هذا المعنى استدل العلماء إذا نهى الشارع عن الوسيلة وهي المشي خلف الجنائز فزيارة القبور أولى بالتحريم، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فيقول إذا كان الشارع قد نهى النساء عن الوسائل وهي اتباع الجنائز فمن باب أولى ينهى عن المقاصد وهي زيارة المقابر، وهي زيارة المقابر. ولهذا جاء من حديث عبد الله بن عباس، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، لعن زائرات ماذا؟ القبور. وهكذا في بعض الألفاظ زوارات ماذا؟ القبور. ففيه اللفظ هذا يفسر باللفظ ماذا؟ الأول، لعن، واللعن لا يكون إلا على فعل محرم، واللعن لا يكون إلا على كبير من كبائر الذنوب. فمذهب مشهور مذهب الحنابلة، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، دافع عنه ونافع عنه أن زيارة النساء للمقابر محرمة، أن زيارة النساء للمقابر محرمة ولو كانت يعني مرة واحدة. ولفظ يعني ماذا؟ زوارات أو زوارات فتح السين أو بضم ماذا؟ السين. هذا إنما يقصد به ماذا؟ يقصد به يعني الجمع، يقصد به ماذا؟ من حيث يقصد به الوصف، يقصد به ماذا؟ الوصف، لا المبالغة حتى يقال أنها إذا أكثرت من الزيارة. لماذا؟ قالوا لأن اللفظ الأول يعني عام، زائرات هذا عام، زيارة يعني مرة أو أقل ماذا أو أكثر ماذا من مرة. أما هذا اللفظ الثاني فيحمل على معنى ماذا؟ الوصف للزائرات، الوصف ماذا للزائرات، لا على أن يقصد به المبالغة في الزيارة. وناقش قضية يعني معنى زوارات أو زوارات بالضم أو بالزاي، وذكر مبحثا موسعا إن شاء الله يأتينا في بلوغ ماذا المرام على هذه المسألة، والكلام فيها ماذا يطول. وما استدل به من أجاز زيارة النساء للقبور قالوا حديث المرأة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة فرأى امرأة تبكي فقال لها اتق الله واصبري، اتق الله واصبري، ثم ولى عنها. فقالت له يعني هذه المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرفه رضي الله تعالى عنها، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ما عرفت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تتسخط وتعترض على قدر الله جل وعلا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، ثم ولى عنها. فأخبرت المرأة أن الذي قال لها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فولت إلى بيت النبي عليه الصلاة، ذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها إنما الصدمة إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ما الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد من هذا الحديث قالوا هذه المرأة وجدها النبي صلى الله عليه وسلم في المقبرة تزور ولدها لما مات، فلم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيارة. قال العلماء إنما نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عما هو أعظم. عما هو أعظم؟ ما هو الذي هو أعظم؟ الاعتراض على قدر الله والتسخط على قدر الله، فقال لها اتق الله واصبري، لماذا تتسخطين؟ والإنسان في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ بالأعلى ثم بعد ذلك ينزل إلى الأسفل، ينزل ماذا؟ إلى الأسفل. هذا أمر. الأمر الثاني لعل المرأة كانت تجهل، لعل المرأة كانت ماذا؟ تجهل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أولا تتعلم هذه القضية وهي أن التسخط على قدر الله عز وجل محرم، ثم بعد ذلك يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزيارة ماذا؟ زيارة القبور للنساء من الأمور ماذا؟ المحرمة، من الأمور ماذا؟ المحرمة. فإذا تعارض يعني مجرد فعل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور، مع هذه الحادثة التي يأتي عليه احتمالات، يأتي عليه احتمالات لماذا لم ينهاها، لماذا نقاش فيها، فيها احتمالات كثيرة. إذا لا يترك النص الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لعن الله زائرات القبور مع هذه الاحتمالات الذي يرد عليها ماذا، مع هذه الحادثة الذي يرد عليها احتمالات، فلا يعارض بها النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه قضية الأولى. القضية الثانية قالوا ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن لما مات في المدينة ونقل إلى مكة، نقل ماذا إلى مكة، مات عبد الرحمن قيل في طريق المدينة أو في طريق مكة وقبر ماذا في مكة، فلما جاءت من مكة مرت على قبر ماذا أخيها، فاعترضها من عبد الله ابن أبي مليكة، اعترض عليها في مسلم هذا عبد الله بن أبي مليكة، فقال يا أم المؤمنين ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، حيث قال عليه الصلاة والسلام نهيتكم عن زيارة ماذا القبور. قالت عائشة قد نهانا ثم أذن لنا في قولي ألا فزورها، فاستدلت ماذا بأن النهي كان أولا ثم بعد ذلك نسخ، فاستدل عليها بالحديث الأول الذي فيه ماذا النهي العام، واستدلت عليه بأن هذا الأمر كان في أوله ثم نسخ. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ ألا في زورها هذا خطاب يتعلق بالرجال، هذا خطاب يتعلق بالرجال، فكانت إجابة عائشة رضي الله تعالى عنها إجابة اجتهادية، ظنت أن النهي الأول حينما شمل الرجال والنساء أن الإذن إنما هو ماذا إنما هو عام أيضا بالرجال والنساء، كما أن النهي كان عام للرجال والنساء كذلك النسخ والإذن عام للرجال والنساء فيما يتعلق ماذا بالزيارة، ما يتعلق ماذا بالزيارة، تفهم هذا المعنى رضي الله تعالى عنها. ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية؟ كيف لو أن عبد الله بن أبي مليكة سألها عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، ماذا يكون إجابة ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها؟ فلهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فعل عائشة يرد عليه الاجتهاد منها، يرد عليه، قال فلا نترك صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور لمجرد يعني اجتهاد من عائشة تظن أنها تدخل في الخطاب الثاني، وأنه ليس خاص ماذا بالرجال، وليس أنه ليس أنه خاص بالرجال. وأيضا مما ذكره العلماء في مثل هذا المقام وهو حديث في مسلم أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القبور وما فيها، فقالت ماذا أقول، ماذا أقول، يعني وما ذكرت الزيارة وإنما قالت ماذا أقول، قال قولي، وذكرت الدعاء الوارد اللهم أنت يعني ماذا أنتم السابقون ونحن ماذا إن شاء الله بكم لاحقون، سأل الله لنا ولكم، إلى آخر الحديث الوارد فيما يتعلق بالدعاء للأموات. قال العلماء هذا ما فيه أنها تزور ماذا القبور، ما فيه هذا الأمر، وإنما فيه أنها إذا أتت على القبور، وإتيان القبور على حالين، قد يأتي الإنسان زائرا والزيارة لا تكون إلا إذا دخلت على المزور، ولا لا تكون زيارة، بخلاف من مر بالمقبرة، المرور بالمقابر ودعا الإنسان بهذا الدعاء لا إشكال، لكن لا يسمى زائرا، ولا يسمى الإنسان زائرا للمقابر إلا إذا دخل إلى المقابر، ولا يسمى الإنسان زائرا في لغة العرب إلا إذا التقى بالمزور، التقى ماذا به. أما كون الإنسان يمر بجانب بيت إنسان، السلام عليكم يا فلان كيف حالك، ثم يأتي بعد ذلك يقول اليوم أنا زرت فلان، ما تسمى زيارة هذه، هذه لا تسمى زيارة في لغة العرب، لا تسمى زيارة في لغة ماذا العرب. فقال العلماء هذا الحديث الوارد عن عائشة الذي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، قالوا هذا يتعلق إذا مرت بالقبور، إذا مرت بالقبور، لا أنها إذا زارت ماذا القبور. لماذا يتأولون كل هذه الأحاديث؟ قالوا أن عندنا نصوص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيارة، نصوص هي حسنة في الأخير، أحاديث فيها كلام ولكنها تبلغ إلى الحسن، تبلغ ماذا الحسن. حديث أبي هريرة فيه ضعف يسير، حديث حسان بن ثابت فيه ضعف يسير، حديث عبد الله بن عباس فهي بمجموع طرقها تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، هذا لا إشكال في عند الفقهاء أن اللعن قد ثبت. فما جاء ما يقابل هذا ماذا اللعن، فالعلماء يتأولون ما بين قائل بالنسخ، والنسخ يحتاج إلى برهان. فالصحيح أن زيارة ماذا، زيارة النساء للقبور من الأمور المحرمة، من الأمور المحرمة ولو كانت مرة واحدة. وأيضا من حيث المعنى، فإن المقابر العادة جرت أنها تكون في خارج البلد، وإذا خرجت المرأة إلى هذه ماذا القبور، أولا هي ضعيفة، هي ضعيفة أدنى شيء، إذا تذكرت شيئا من الأشياء ربما تنوح، تحصل منها النياحة، شق الجيب ولطم ماذا الخدود، فتقع في كبيرة من كبائر الذنوب، هذا أمر. الأمر الثاني أن المقابر عادة التي تكون خارج البلد يكثر فيها الفساق، يكثر فيها ماذا الفساق، وربما تكون هذه المرأة عرضة للفتن، تكون المرأة عرضة ماذا للفتن. فالراجح ومختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أراد الرجوع فقد تكلم بكلام واسع في الفتاوي على مسألة أن زيارة النساء للقبور من الأمور المحرمة، من الأمور ماذا المحرمة ولو كانت زيارة مرة واحدة. يبقى الإشكال فيما يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن في المدينة، ما يتعلق بقبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المدينة، بعض النساء قد تمر يعني ما يتعلق ماذا قد تأتي القبر، قال العلماء هذه لا تسمى زيارة، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم محاط بثلاثة جدران، بمعنى الوصول إليه تعذر، فالمار به ما يكون زائرا، المار به إنما يقال مر بقبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الزيارة فلا بد أن تقف على المزور، في لغة العرب الزيارة لا بد أن تقف على ماذا المزور، والنبي صلى الله عليه وسلم قبره قد أحيط بثلاثة ماذا جدران، فلا تسمى، فلا يسمى مرور المرأة بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه أنها زارت القبر، فعلى هذا لا يشدد فيه، لا يشدد فيه فيما يتعلق يعني المرور بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشدد في هذا ماذا الأمر. فعلى كل ذكر العلماء هذه المسألة. بقيت مسألة يعني مهمة تتعلق بزيارة ماذا القبور، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله له رسالة في هذا، أن زيارة القبور على أربع أقسام، أن زيارة القبور على أربع ماذا أقسام، إما أن الإنسان يزور القبور فيدعو لهم، وإما أن يزور الإنسان ماذا القبور فيدعو الله بهم، وإما أن يزور الإنسان القبور فيدعو الله عند قبورهم، وإما أن يزور الإنسان القبر فيدعو أهل القبور. هذه ثلاثة ماذا أربعة أقسام. القسم الأول مشروع ويذكر بالآخرة، يعني يزور الإنسان المقابر فيدعو لأهلها، هذه مشروع في حق الرجال، هذه مشروع في حق الرجال. القسم الثاني أن يزور الإنسان القبر فيدعو الله بصاحب القبر، أدعو الله ماذا، اللهم إني أسألك بفلان المقبور، هذه من البدع، هذه تعتبر ماذا من البدع، ولا يجوز الإنسان أن يستشفع بربه، يعني يستشفع عند الله عز وجل ماذا بخلقه، فهذه ماذا من البدع وقد تؤدي إلى الشرك. القسم الثالث أيضا من البدع، وهو أن يدعو الله عز وجل عند المقابر، رجاء أن الدعاء عند القبور له يعني ماذا له معنى ومناسبة تختلف ما لو دعا عند غير ماذا القبور، وكون الإنسان يحدد مكانا ويجعله سببا في إجابة الدعاء هذه من البدع والشارع ما حددها، إذن هذا القسم أيضا من البدع. يدعو الله عز وجل عند القبر، يدعو الله عز وجل عند القبر، أي بمعنى أنه يتحرى الدعاء لاعتقاده أن للدعاء عند القبور له ماذا له فضل، هذه بدعة، هذه ماذا من البدع. القسم الرابع أن يدعو صاحب القبر، أن يدعو صاحب القبر الله، يعني يقول أغثني يا فلان، أعطني الولد، أعطني المال، عافني، إلى غير ذلك. هذا من الشرك الأكبر. إذن أربع أقسام. قلنا القسم الأول أن يدعو للمقبورين، حديث عائشة، حديث عبد الله بن عباس. القسم الثاني أن يدعو الله بالمقبورين، يجعلهم وسطاء. القسم الثالث أن يدعو الله عند القبور. القسم الرابع أن يدعو المقبورين، يدعوهم فيما يتعلق بشيء لا يكون إلا من الله جل وعلا، يطلب الإغاثة، يطلب الرزق، يطلب الولد، يطلب العافية. هذه من الشرك الأكبر، هذه من الشرك ماذا؟ الأكبر. هذا ملخص فيما يتعلق بمسألة الزيارة، تأتينا إن شاء الله في كتاب آخر أوسع الكلام على هذه المسألة المهمة، وخاصة فيما يتعلق بزيارة النساء للمقابر، ما هو الراجع فيها مع الأدلة، مع ذكر الاحتمالات الواردة التي يذكرها ماذا العلماء في هذا المقام. بارك الله فيكم. طيب نقف عند هذا، جزاك الله خير. بالنسبة للمصطلح، يعني نحن انتهينا، نكون انتهينا ما شاء الله، قطعنا شوطا، بقي بعد ذلك نأتي على مسألة. انتهينا فيما يتعلق بالعدالة والضبط، ما يتعلق بالشذوذ والاتصال والعلة تأتي لها مباحث، وقبل الكلام عليها سنأتي يعني على تعريف كتب، على تعريف الكتب، وهذا التعريف بالكتب هذا مهم. يعني أحيانا قد يأتي الإنسان إلى التلخيص الحبير، ما يدري ما موضوع كتاب التلخيص الحبير، عن ماذا يتكلم، ومن أين استخلص ماذا الأحاديث والآثار الحافظ ابن حجر حتى جمعها في هذا الكتاب، هذا الكتاب كيف صنف، ومن أين جاءت ماذا أحاديثه، وما هي موضوع هذا ماذا الكتاب، وما هو عمل الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب. يعني نجعل شرحا هكذا، كلما نأتي على كتاب نجعل شرحا كأنك ترى الكتاب، لأن تلخيص الكتاب يسهل عليك البحث فيه. لما يلخص لك ماذا الكتاب تعرف مضمون هذا الكتاب، ماذا في هذا الكتاب، ومتى أحتاج للبحث في هذا الكتاب. أحيانا قد تبحث في كتاب ما له علاقة ببحثك، قد تبحث في كتاب ما له علاقة ببحثك، فنحتاج أن نتعرف على كتب المحدثين، على موضوع الكتاب، ومن أين استخلص هذا الكتاب، وكيف رتب هذا ماذا الكتاب، حتى يحصل لطالب العلم العون إذا بحث في هذا الكتاب يصل إلى ماذا، إلى مقصوده. فالمبحث هذا سيأتي معنا على هذا المعنى فيما يتعلق بالكتب. نأخذ ما شاء الله من الكتب، نأخذ ما استطعنا من الكتب الحديثية. ما أدري السؤال هنا ولا هنا، ولا يصلح هذا وهذا. شرح كيف؟ شرح. حديث في قصة المرأة التي في المسجد في بعض الألفاظ من هذا القبور مملوء على نبهنا على هذه لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على المرأة التي ماتت من الليل وكانت تقوم المسجد، كانت تنظف المسجد، فلما صلى عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وأن الله ينور يعني ماذا عليهم بصلاتي. هذه شادة، هذا الحديث معل فيما أذكر، هذا الحديث معل. يقول الأخ إذا قررت الدولة يعني التعطيل على الأعمال في مناسبة ليست من مناسبات لأهل الإسلام، وإنما هي من المناسبات الشركية أو الكفرية، أي للكفار، فإذا عطل الإنسان عمله عطل، يحتاج يخرج يرتاح يعمل رحلة، فهل هذا محظور عليه، أي هل يعني يثرب ماذا عليه؟ إذا كان العادة أنه كلما حصلت له إجازة يذهب يتمشى على هذه الحال، يعني لا يجعلها مميزة، لا يجعل هذه الرحلات مميزة، لأن يعني أعياد المشركين يجعلوا احتفالات خاصة، لا تشاركهم في الاحتفالات الخاصة. أما كونك ترتاح وتستغل هذا اليوم في الزيارة الأقارب والأصدقاء أو تعمل لك رحلة، الذي يظهر أن هذا ما يدخل في النهي، والله أعلم أن هذا ما يدخل في النهي، والله أعلم. كيف أنت تعدل؟ الأخ يقول الآن وضحت لنا المسألة الذي بالأمس، وهو أن الزوج إذا توفي والمرأة في الشهر التاسع وما زال الزوج على أخشاب المغسلة وتريد أن تغسل زوجها، ذهبت الغرفة وضعت الولد، ذهبت الغرفة وضعت الولد، من المعلوم أن بوضع الحامل يحصل انتهاء العدة والإحداد، لأن المرأة الذي يموت عنها الزوج إما أن تكون حائل أي غير حامل فعدتها 4 أشهر و10 ما في إشكال، وإما أن تكون ماذا حامل فعدتها بوضع ماذا الحمل، عدتها بوضع ماذا الحمل، فإذا وضعت قبل أن تغسله فنقول هي أجنبية تعتبر ماذا أجنبية. والإشكال الذي أورده الأخ إذا كانت المرأة لم يدخل بها ماذا الزوج، لم يدخل بها ماذا لم يدخل بها الزوج، طيب فماذا يعني مات عنها وما دخل بها ولا كيف يعني؟ إذا مات ولم يدخل ماذا بها بعد العقد، جاء حديث عبد الله بن مسعود أنها تعتد، أنها تعتد ماذا العدة، عدة النساء عدة الوفاة، وأن لها الميراث وكذلك عليها ماذا لا إله إلا الله القسم الثالث، لها المهر كاملا، 3 أحكام تفقه فيها عبد الله بن مسعود، فجاء ناس من أشجع فقالوا قد حكم بما أفتيت به، ففرح عبد الله بن مسعود. تختلف هذه المرأة، هذه امرأة تعتبر إذا توفى عنها توفي عنها قبل أن يدخل بها فهي امرأته، فهي امرأته عليها العدة والإحداد، أما تلك ما عليها عدة والإحداد، هذه عليها عدة وإحداد ولها المهر، لها المهر ماذا كاملا، وكذلك يعني ماذا ماذا قلنا الميراث، ولها الميراث بارك الله فيك، ففرق بين المسألتين بارك الله فيك. الأخ يقول هل هذه الكيفية في تغسيل المحرم للرجل فقط أم للمرأة؟ المرأة لباس المرأة في الإحرام تغطى كاملا، المرأة في لباس الإحرام تغطى كاملا، ما في إشكال عندنا إشكال، لكن ما يتعلق بالطيب لا، ما يتعلق بالطيب لا، هذا هو الفارق بين المحرمة والمحرم إذا مات، وكلاهما يبعث ملبيا يوم القيامة والله أعلم. يقول إذا جامع الصغير في نهار رمضان هل عليه القضاء والكفارة؟ عندك السؤال يا محمد، صغير قبل أن يبلغ تزوج، زوجه أبوه عنده مال ما شاء الله فزوج الولد قبل البلوغ، فالولد صائم في نهار رمضان وقع على أهله، هل عليه القضاء والكفارة؟ مسألة كبيرة، شوف هذه الله المستعان، تفكر تفكر ولا تجيب؟ ها يكفر يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكين أيوة ويقضي هذا اليوم، ويقضي هذا اليوم. عندك يا خالد ها هكذا ما في هكذا الله المستعان ما في من هذه الحارة هذه. عندك يا لقمان ها نعم كما يقول المشايخ بارك الله فيك، ها عندنا احنا نريد اخ الان. عندك عبد الله ها ها لا يكفر لا كفار ولا قضاء، ليش؟ لانه جاهل، ما ينفع ذا جاهل، ما في ايه تقول انه جاهل، احنا نريد ايه وحديث. جاهل نعم نعم، لا يكفر نعم، لا يقضي نعم، لانه جاهل نعم، لكن ما الدليل؟ لأن ما عندنا ما فيش آية فيها هو جاهل أو صغير. خلينا نشوف الحنيف. لا يجب عليه القضاء. طيب الآن هو وقع، الآن نتكلم على هذا، تزوج فوقع على امرأته في نهار رمضان، الصيام ذهب عظم الله أجره ما في إشكال، لكن هل عليه القضاء لهذا اليوم؟ أي يجب عليه القضاء وتجب عليه الكفارة؟ شهرين سيصوم. إذا ما في عندك عند الموريتاني عبد الله ها حنيف، لا بقية خليه يكمل، لا يقضي لكن ما أذكر الدليل. ها ايش طب ايش قال له اشغل ها كيف الصيام سنة؟ كيف الصيام سنة؟ ما يجب عليه الصيام. وش الدليل؟ غير مكلف. وش الدليل؟ لأنه صغير. غير وش الدليل بعدك؟ شوف الموريتاني من أول ما ندري إيش اللي عنده من الله المستعان. هات يا عبد الله هات شوف إيش الكبير هذا. ها كيف؟ أحسنت. أيام حديث عائشة وحديث علي رفع القلم عن ثلاثة قلم. ماذا؟ قلم التكليف ومنهم الصغير. أي بمعنى ليس مكلف. إذن ما يكبر على هذا. لا كفارة ولا القضاء. لا كفارة ولا القضاء يا أخوان. ما علي الشيء هذا. نعم. كيف؟ ماشي. أيوة نعم هو انتك حرمة رمضان لكن هو ما يأثم بارتكاب المحرمات. ما يأثم وبترك الواجبات. ما يأثم. مش مكلف. فهمتني؟ لا التكاليف لا. لو حلف هذا الطفل قال والله لا أدخل بيت فلان دخل. ما عليه كفارة. ما وصل إلى سن التكليف الآن. هو ما بلغ إلى سن التكليف. بارك الله فيكم. أيوة الله المستعان. نحتاج نأتي بهذه السؤالات مرة إن شاء الله. إذا ماذا؟ أيوة نعم تعين بالاسم. نعم تأتي إلى قبره اللهم اغفر لأبي فلان ابن فلان أو لأخي محمد أو صالح. ما في مشكلة. يجوز. نعم يجوز. الله تخصيصها إذا كان الإنسان ما عنده أوقات ما يفضى إلا في يوم الجمعة فيذهب. لا على أن اليوم الجمعة ميزة هذا ما في مشكلة. لكن كون الإنسان يتحرى أوقاتا يظن أن لها فضلا على غيرها من باقي الأوقات هذه تخصيص بدعة. لكن كون الإنسان يعني يفضى في هذه الأيام يقول أنا معطل إن شاء الله أذهب زيارة اليوم ما عندي فرصة ما عندي وقت فأذهب في هذا اليوم زيارة كأن يكون يوم الجمعة في مشكلة. الله النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة والحكمة بزورها فإنها تذكر الآخرة. فإنها تذكر ماذا؟ الآخرة. بارك الله فيك. ليش؟ يمسك الشعر. ايش يمسك الشعر؟ ها ايه نعم كيف تفعل؟ ما تعرف القرون؟ ما عندكم ذي؟ هذا اللي يفعله النساء. لا مش هكذا مرة. أدري كيف يفعلون حتى يكون قرونا. عروف القرون حق النساء. الله يحييك يا عبد الله. بارك الله فيك. طيب الله هنا بارك الله فيك. نعم محمد. المر بين يدي المصلي. أيوه لابد. أيوه لا بشرط أنك ما مرت من اليمين للشمال. أنت جئت إلى منتصف فملت يمينا أو شمالا ما يعتبر مرور بين يدي هذا. لكن إيش اللي جابك الآن تريد صادم المصلي؟ ماذا سيخاف؟ رضي الله طيب الله هنا بارك الله فيك.